للأذان والإقامة وسلمنا نعطيك مكافأة نعطيك مكافأة هذا جائز لكن لا نفترض أنه قدمه للصلاة الذي كان يتكلم عنها العلم فلولا ما صدوا بكم يكون الصلاة بخمسة ريال ولا بعشرة ريال هذا هو الذي نهى عنه أهل العلم وقالوا أخذ الأجرة عليه بهذا الطريق غير صحيح وحرام سلم الناس انت لا كل مرة ثانية لا تتقدم تصلي كيف ما حد يقدر لازم تقول ده صلي لكم لازم الصلاة بخمس كل صلاة ولا كل صلاة بعشر ولا بريال مثلا هذا غير جائز هذا غير جائز ليس أن الآن الناس متوقفة يعني مثلا أمرهم على أنك تصلي لهم ثم تشترط عليهم أنك ما تصلي إلا يعطونا القروش ما أصلي لكن إما أن أصلي لهم أو امتنع عن الصلاة أنت مجبور ها ممكن مجبور يدورون غيرك صلي لهم والحمد لله وتنتهي المسألة فهذه القضية إذا هذه نقطة من النقاط التي يجب أن نخرجها من مسألة الخلاف في عمل القربة يبقى موضوع ما يتعلق بالوظيفة هذه الوظيفة سواء كان من بيت مال المسلمين أو من عامة أهل الحي أو القرية يجتمعون ويقولون فلان نبغاه يؤذن ويصلي ويعلم أولادنا القرآن والتوحيد والحديث بنعطيك مثلا كذا إما مبلغ أو حد أو تمر أن الناس كانوا يدورون للأشياء فهذه يتوقف نفسك على هذا ويصير عندما القدرة على محاسبته عندما يأخر الأذان عندما يأخر الصلاة عندما لا يصلي عندما يغيب عندك يقولون له تعال أنت رجال ملتزم يجب عليك ما تذهب حتى تنوب غيرك ولا حتى لا يضيع المسجد ولا يضيع أولادنا من التعذيب فمثل هذه الأمور يجوز أخذ القدرة عليها على الصحيح سواء كان من المؤسسة الرسمية أو من الأفراد قال وتجوز الجعالة على ذلك لأنها أوسع من الإجارة ولهذا جازت مع جهالة العمل والمدة وعلى رقية نص عليه في حديث أبي سعيد في رقية النفيق على قطيع من الغنم وفيه فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكروا له ذلك فقال وما يدريكم أنها رقية ما يدريكم أنها رقية ثم قال أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم بشهر حتى ايش يبين انها حلال يعني من كل وجه وضحك النبي صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة إلا النسائي اذا معناه اذا كان جاز اخذ يعني هذه اجرة هذه تعتبر من قبيل الاجرة وان كان سميتها جعالة هي اجرة لان قال لهم ما يقرا عليكم حتى تعطونا مثلا 10 او 15 شهر 10 من الغنم تعطوناها ويقرأ على لديركم ليس هم أستوى باخوهم وضيفونه فلما جاء له الأقصى لدغ من عقربه فقالوا هل عندكم من شيء تباونا قالوا ما عندك قال فأخذت أقرأ الفاتحة وأدفن حتى كأنه نشط من عقال فأخذوها ولما أخذوها تحرجوا قالوا كيف نأكل منها ولا ندري قبل لا تكون حلال فذهبوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا عليه قال أول شيء ما يدريكم أو ما يدريك أنها رقية من أعلم أنها رقية هذا كأنه يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى وإلهام هذا أولا وهذا الإقرار يعني أقرأ ثم قال أصبتم ثم قال اقتسموا هذا الشيء الذي جاركم وزيادة في بيان الحلال وأنه من الحلال والمباح أضربوا لي معكم بسهم هذا دليل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإقرار وهذه من الأمور التي تأتي في الرواية من مثبتات الرواية من مثبتات الرواية يعني الوصف ينقل الوصف عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء حتى في ضحكه يعني الأصل لو ما ذكرت بعض الناس يقول لا ذكرها حتى يبين أنه كان واقفا على الحال كاملة ويجوز أخذ رزق من بيت المال إذا رجع إلى شرط ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وتموله يعني أنه رزق ساقه الله عز وجل إليك هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن لعمر رضي الله تعالى عنه أو من وقف على عمل يتعدى نفعه